طيب الرضاع المرأة الكبيرة إذا كانت يعني مرأة كبيرة درتها على غزل صغير ورضعته يعتبر رضاع شرعي؟ يعتبر رضاع شرعي إذا درت العجوز أخذت طفل ودرت عليه قبل أن يخطب قبل أن يتم الحولين إذا درت عليه وأرضعته رضاعا تاما خمس مرات أو أكثر صار أما له وصار أخا لأولادها ذكورهم وإناثهم.